بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم انفعنا ورفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا، واجمع قلوبنا عليه يا حي يا قيوم. وهذا مجلس جديد في تفسير كلام ربنا العلي العظيم. قد وصلنا عند سورة الزمر، وهي سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومن مقاصدها الدعوة للتوحيد والإخلاص ونبذ الشرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب أي القرآن، والكتاب لأنه مكتوب. إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرقه مكتوبان. تنزيل الكتاب أي القرآن من الله العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه. فالذي أنزل القرآن هو الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. إنا أنزلنا إليك القرآن بالحق، أي مشتملا على الحق، فاعبد الله مخلصا له الدين. فاعبد الله موحدا له ومخلصا له التوحيد من الشرك. وقوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، هذا يشمل صدق أخبار القرآن وعدل أحكام القرآن. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالي من الشرك، والذين اتخذوا من دونه أي من دون الله أولياء من الأوثان والطواغيت والأصنام، يعبدونهم من دون الله عز وجل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعتذرون عن عبادتهم بهذا القول، ما نعبد هؤلاء إلا ليقربونا إلى الله منزلة ويرفع حوائجنا إليه ويشفع لنا عنده. ظنوا أن الله عز وجل هذا قياس كالمسؤولين في الدنيا، المسؤول في الدنيا تحتاج إلى واسطة حتى تصل إليه، هم قاسوا الله بخلقه سبحانه وتعالى. لا، الله ما يحتاج إلى واسطة، الواسطة فقط الرسل في تبليغك دين الله عز وجل وتبيين ما يحب الله عز وجل من العبادات. أما الدعاء والعبادات هذه تصرف لله سبحانه وتعالى وحده. إذا قال الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا واسطة بيننا وبين الله عز وجل في العبادة. قال الله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. الله سبحانه وتعالى يحكم بين الموحدين والمؤمنين وبين الكافرين والمشركين يوم القيامة، يدخل أهل الإيمان والتوحيد الجنة، وأهل الشرك والكفر يدخلهم النار. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لا يوفق للهداية إلى الحق من هو كاذب على الله ينسب له الشريك، كفار كفور بنعم الله عليه. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. لو أراد الله سبحانه أن يتخذ ولدا، اتخاذ الولد لاختار لاصطفى مما يخلق ما يشاء، فجعله بمنزلة الولد سبحانه، تنزه وتقدس عما يقوله المشركون. هو الله الواحد القهار، هو الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله، القهار لجميع خلقه. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلق السماوات والأرض بالحق لحكمة بالغة، لم يخلق السماوات والأرض عبدا سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. يكور الليل على النهار، يعني يدخل الليل على النهار ويكور النهار على الليل ويدخل النهار على الليل. لاحظ جاء بلفظ التكوير، هذا يعني يستدل به على كروية الأرض. وقد أجمع العلماء كما ذكره ابن المنادي ونقله شيخ الإسلام في فتاويه على كروية الأرض. فكلام علماء المسلمين على أن الأرض كروية قديم. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس أي ذلل الشمس والقمر وذلل القمر كل يجري لأجل مسمى أي لوقت مقدر هو انقضاء الحياة. ألا هو العزيز سبحانه الذي لا يغالب الذي ينتقم من أعدائه الغفار الغفار لذنوب من تاب من عباده. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. خلقكم من نفس واحدة هي آدم عليه السلام ثم جعل منها زوجها ثم جعل من هذه النفس الواحدة زوجها وهي حواء زوج آدم وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج خلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج الإبل والبقر والضأن والمعز هذه أربعة كيف ثمانية يا لقمان كيف ثمانية يا لقمان إبل ما هو بقول وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج إبل وبقر وغنم يعني وضأن ومعز هذه أربعة كيف ذكروا أنت كم بصيروا لا خلاص طب ذكروا أنت صاروا ثمانية واضح ابعدنا عن الخيال الخيال مش من بين الأنعام الضأن الخرفان المعز اللي هو العنز والضأن الخرفان طيب هذه ذكروا أنت أربعة ذكروا أنت كم صاروا أو ذكر هذا الله عز وجل في سورة الأنعام ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ذكرين حرم أم الأنثيين إلى آخر ما ذكر الله عز وجل من ذلك. قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق يعني ينشئكم سبحانه وتعالى في بطون أمهاتكم طورا بعد طور في ظلمات ثلاث في ظلمة البطن والرحم والمشيمة ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الذي يخلق ذلك كله هو الله ربكم له وحده الملك لا إله إلا هو لا معبود بحق سواه فأنا تصرفون فكيف تصرفون عن عبادة الله وحده وتعبدون معه غيره ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يملك شيئا أبدا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم يرضه لكم يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. إن تكفروا أيها الناس جميعا فإن الله غني عنكم فالله غني عن إيمانكم عنده الملائكة سبحانه وتعالى يعبدونه ولا يعصون الله سبحانه وتعالى فطاعاتنا لا تنفع الله كما أن معاصينا ومعاصي الشيطان لا تضر الله سبحانه وتعالى فالله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولا يرضى لعباده الكفر لا يرضى سبحانه لعباده أن يكفروا ولا يأمرهم أيضا بالكفر لأن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر. انتبهوا معي الله عز وجل له أمران أمر قدري وأمر شرعي. الأمر القدري يشمل كل شيء يوجد في هذا الكون من محبوبات الله أو مبغوضات الله. فالإيمان محبوب لله، الكفر مبغوض لله، المؤمن محبوب لله، الكافر مبغوض لله. جيد؟ فأمر الله الكوني فيه ما يحبه الله فيه ما يبغضه الله، وأمر الله الكوني لا بد أن يقع وأن يوجد. واضح؟ طيب الكفر هل وجد بأمر الله أم لا؟ وجد بأمر الله. أي أمر الله؟ الكوني. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لأنك لو قلت إن الكفر لم يوجد بأمر الله إذن وجد في كون الله ما لا يخلقه الله. إذن هناك شريك مع الله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ هناك أمر ثاني وهو الأمر الشرعي الذي بعث الله به المرسلين وكله يحبه الله سبحانه وتعالى. لكن هل يقع كل أمر شرعي أم لا؟ لا. الله عز وجل أمر كل الناس بالإيمان، هل آمنوا جميعا؟ لا، منهم من آمن ومنهم من كفر. فمن آمن وقع عليه الأمر الشرعي والأمر القدري، واضح الكون. ومن لم يؤمن وقع عليه الأمر الكوني ولم يقع عليه الأمر اشترط. قد يقول قائل طيب هذا أبو لهب كفر صح، طب كيف يحاسبه الله على كفره وقد قدره عليه كونا؟ واضح؟ نقول هو قدره عليه كونا، لكن هل أجبره عليه؟ لا، بل أمره شرعا بالإيمان، وكان قادرا معطى الحرية في أن يؤمن أن يكفر، فاختار الكفر فلم يجبر على الكفر. واضح هذه؟ لكن لم يخرج عن أمر الله الكوني القدر أنه سيموت على الكفر سيكفر، لكنه لم يجبر. واضح؟ حتى لأنه هذا الباب باب القدر باب خلط فيه كثير من الناس فسقطوا. قال صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا. وأول بدعة حصلت في هذه الأمة بدعة القدرية، بدعة القدرية. فلذلك القول الصواب في هذه المسألة ما ذكرته لكم من أن الإنسان، من أن الله سبحانه وتعالى له أمران، أمر كوني قدري لا بد أن يقع فيه محبوب لله ومبغوض لله، وأمر شرعي كله محبوب لله يقع أو لا يقع بحسب إيمان من آمن وكفر من كفر. لذلك قال الله عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر. هذا إيش؟ شرعي ولا كوني؟ شرعي. لكنه خلق الكفر وأوجد الكفر، واضح؟ كونا وقدرا. وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا الله على نعمه وتؤمنوا به يرضى شكركم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تحمل نفس ذنب نفس أخرى، بل كل نفس بما كسبت رهينة ثم إلى ربكم مرجعكم، إلى ربكم وحده ترجعون يوم القيامة فينبئكم بما كنتم تعملون ويجازيكم على أعمالكم إنه عليم بما في قلوب عباده، عليم بذات الصدور لا يخفى عليه شيء. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وإذا مس الإنسان ضر، إذا أصاب الكافر ضر من مرض وفقد مال وخوف غرق دعا ربه منيبا إليه، دعا الله وحده راجعا إليه ليكشف ما نزل به من ضر، منيبا إليه يعني راجعا إليه وحده، ثم إذا خوله نعمة منه، إذا أعطاه سبحانه نعمة بأن كشف عنه الضر الذي أصابه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، ترك التضرع إلى الله وترك الإخلاص لله في الدعاء وجعل لله أندادا، جعل لله شركاء يعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى، يعني في حال الشدة أخلص وفي حال الرخاء أشرك بالله غيره، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله أي ليحرف غيره عن طريق الله الموصل إليه. قل تمتع بكفرك قليلا، قل لمن هذه حاله يا رسول الله استمتع بكفرك بقية عمرك وهو زمن قليل إنك من أصحاب النار الملازمين لها الذين لا يخرجون منها. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أمن هو قانت آناء الليل يعني مطيع لله مستمر على طاعة الله عز وجل، آناء الليل يعني يقضي أوقات الليل ساجدا وقائما، ايش يسوي؟ يصلي ساجد وقائما. قال يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يخاف عذاب الآخرة ويأمل رحمة ربه سبحانه وتعالى، وهذا يعني هو الذي يدفع الإنسان إخواني إلى العمل الصالح، خوف الرجاء. قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الخوف والطمع في رحمة الله، خوف من الله والطمع في رحمة الله يحثان العبد على طاعة الله. قال الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. طب هل يستوي هذا مع الكافر الذي يعبد الله في الشدة ويشرك به في الرخاء ويجعل مع الله شركاء؟ لا يستوي أبدا. قال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني الذين يعلمون ما أوجب الله عليهم بسبب معرفتهم بالله، هل يستوون مع الذين لا يعلمون ما أوجب الله عليه بسبب جهلهم بالله؟ أبدا. إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يعرف الفرق بين هذين الفريقين أصحاب العقول السليمة. قل يا عبادي الذين آمنوا قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل يا أيها الرسول يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. قل أيها الرسول لعبادي الذين آمنوا به وبرسوله اتقوا ربكم بامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا بالعمل الصالح لهم حسنة في الدنيا بالنصر والصحة والمال، وفي الآخرة بالجنة، وأرض الله واسعة فهاجروا فيها حتى تجدوا مكانا تعبدون الله عز وجل. إنما يوفى الصابرون أجرهم ثوابهم يوم القيامة بغير حساب بدون عد ولا مقدار لكثرته وتنوعه. ذلك في القرآن، يعني هناك أناس يوفون أجرهم بدون حساب، منهم الصابرون ومنهم فمن عفا وأصلح فأجره على الله والصوم لي وأنا أدري به. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل يا أيها الرسول إني أمرت أمرني الله أن أعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له العبادة. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وأمرني أن أكون أول من أسلم وانقاد من هذه الأمة. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إني أخاف إن عصيت ربي ولم أطعه عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة. قل الله أعبد مخلصا له ديني. قل أيها الرسول قل الله أعبد وحده مخلصا له ديني، مخلصا له العبادة، لا أعبد معه غيره. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فاعبدوا ما شئتم من دونه أيها المشركون، هذا تهديد ووعيد. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فخسروا أنفسهم بإهلاكها وإدخالها النار، خسروا أهليهم كذلك لأنهم فارقوهم وربما أهلهم دخلوا الجنة وهم دخلوا النار، وأيضا ربما دخل الفريقان النار فخسر الكل. ألا ذلك هو الخسران المبين، هذا هو الخسران الواضح الذي لا لبس فيه. لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. لهم من فوقهم غلل من النار، لهم من فوقهم دخان ولهب وحر، نسأل الله العفو والعافية، ومن تحتهم ظلل ومن تحتهم دخان ولهب وحر ذلك يخوف الله به عباده، هذا أو ذلك المذكور يخوف الله عز وجل به عباده ليخافوه ويقبلوا على طاعته وابتعدوا عن معصيته. يا عباد فاتقون بامتثال أمري واجتناب نهي وتصديق خبري. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد. والذين اجتنبوا الطاغوت يعني اجتنبوا عبادة الأوثان أي يعبدوها، اجتنبوا عبادتها واجتنبوا كل ما يعبد من دون الله وأنابوا إلى الله، رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة، لهم البشرى بالجنة عند الموت فبشر عباد، ولهم كذلك البشرى في القبر وفي يوم القيامة فبشر عبادي أيها الرسول. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني الذين يستمعون القول ويميزون بين الحسن والقبيح فيتبعون أحسن القول لما فيه من النفع، يعني الآن الشريعة أباحت لنا بأن نعاقب من عاقبنا بمثل عقوبته لنا، صح؟ وإن عقبتم فعاقب مثل ما عقبتم به. طيب مين الأحسن، إني أعفو مع الإصلاح ولا إني أخذ حقي كما اعتدي عليه؟ العفو، صح؟ إذن اتباع أحسن القول إيش هو؟ إيش اتباع أحسن القول؟ العفو. قال الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فيتبعون أحسن القول لما فيه من النفع أولئك الذين هدى الله، أولئك الذين اتصفوا بتلك الصفات هم الذين وفقهم الله للهداية وأولئك هم أولو الألباب أصحاب العقول السليمة. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. أفمن وجبت حقت أفمن حق عليه كلمة العذاب، يعني وجبت عليه كلمة العذاب لاستمراره في كفره وضلاله، فلا حيلة لك أيها الرسول في هدايته ولا توفيقه، أفأنت تنقذ من في النار، تستطيع إنقاذ من هذه صفته من النار؟ طبعا لا. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لكن الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لهم غرف، لهم منازل عالية من فوقها غرف مبنية، هذه المنازل العالية بعضها فوق بعض تجري من تحتها الأنهار، وعد الله وعدهم الله بذلك وعدا لا يخلف الله الميعاد، والله لا يخلف الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، يعني أنزل ماء المطر من السماء السحاب، فسلكه ينابيع في الأرض فأدخله في عيون ومجار في الأرض ثم يخرج به زرعا، ثم يخرج بهذا الماء زرعا مختلفا ألوانه، تختلف ألوان هذا الزرع، منه الأصفر ومنه الأسود ومنه الأخضر ومنه البرتقالي ومنه الأحمر العنابي يا أبو عنابي. طيب، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم ييبس الزرع فتراه مصفر اللون بعد أن كان مخضرا، ثم يجعله حطاما، ثم يجعله بعد ذلك بعد يبسه متكسرا متهشما. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، إن في ذلك المذكور لتذكيرا لأصحاب القلوب الحية، يعني في بيان سرعة زوال هذه الدنيا وتقلب أحوالها. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أفمن شرح الله صدره للإسلام فاهتدى إلى الإسلام فهو على نور من ربه، فهو على بصيرة من ربه، هذا هل يتساوى مع من قسى قلبه عن ذكر الله؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ويل عذاب وخسران لمن قست قلوبهم من ذكر الله عز وجل، أولئك في ضلال مبين، في ضلال واضح. فمن شرح صدره للإسلام واهتدى هذا لا يتساوى مع من قسى قلبه، لا يستويان أبدا، فالنجاة للمهتدين والخسران لمن قست قلوبهم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الله نزل أحسن الحديث فهو القرآن العظيم، فهو أحسن الحديث، لذلك كان في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن أحسن الحديث كلام الله وأحسن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. الله نزل أحسن الحديث، لذلك لماذا يقال عن أهل الحق أهل الحديث؟ ليش ما يقال عنهم أهل القرآن؟ هذا ذكره العلماء، لأن الحديث يشمل القرآن والسنة، وهنا قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني أنزله متشابها يشبه بعضه بعضا في الصدق والحسن والائتلاف وعدم الخلاف، تتعدد فيه القصص والأحكام والوعد والوعيد وصفات أهل الحق وصفات أهل الباطل وغير ذلك. قال كتابا متشابها مثانيا، يعني تتعدد فيه هذه التي ذكرتها لكم، ويثنى ويقرأ كذلك تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، إذا سمعوا فيه الوعيد والتهديد تقشعر جلودهم الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، إذا سمعوا الرجاء والبشارات لانت جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يخذله الله ولم يوفقه للهداية فليس له من هاد يهديه. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، أيستوي هذا الذي هداه الله سبق وفقه في الدنيا وادخله الجنة في الآخرة، ومن كفر ومات على كفره فأدخله النار مغلول اليدين والرجلين؟ لا يستطيع أن يتقي النار إلا بوجهه المكب على النار والعياذ بالله. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ في العادة لو أنه أمامك نار تريد أن تسقط فيها ماذا تصنع؟ ترد هذه النار بيديك صح؟ لكن هؤلاء قد غلت أيديهم إلى أعناقهم والعياذ بالله، فلا يستطيعون أن يدفعوا النار بأيديهم وإنما يتصدون للنار بوجوههم، نسأل الله العفو والعافية. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي على سبيل التوبيخ ذوقوا ما كنتم تكسبون من الكفر والمعاصي فهذا جزاؤكم. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. كذب الذين من قبلهم من الأمم فأتاهم العذاب فجاءهم العذاب فجأة من حيث لا يشعرون، من حيث لا يحسون به يستعدون له بالتوبة. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فأذاقهم الله بذلك العذاب الخزي والعار والفضيحة في الحياة الدنيا، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر، وإن عذاب الآخرة ينتظرهم وهو أعظم وأشد لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل من أنواع الأمثال في الخير والشر والحق والباطل والإيمان والكفر غير ذلك لعلهم يتذكرون، رجاء أن يعتبروا بما ضربناه منها فيعملوا بالحق ويتركوا الباطل. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قرآنا عربيا بلسان عربي غير ذي عوج، لا وجاد فيه ولا انشراف ولا لبس، لعلهم يتقون رجاء أن يتقوا الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا للمشرك والموحد رجلا فيه شركاء متشاكسون، رجلا مملوكا لشركاء، وهؤلاء الشركاء كما قال الله متشاكسون يعني متنازعون، إن أرضى بعضهم أغضب بعضا. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، فهذا الرجل في شراء واضطراب، يعني تصور واحد خادم، الناس يقول الآن ممنوع خادم يعمل عندي في نفس الوقت وعندك وعنده وإحنا متشاكسين فيما بيننا مختلفين، أنت بتقول له روح يمين هذا بقول له روح يسار هذا بقول له روح فوق، شو بده يصير على حاله؟ سيعيش في حيرة وفي اضطراب. قال الله عز وجل ورجلا، هذا الثاني، ورجلا سلما لرجل خالصا لرجل يملكه وحده ويعرف مراده فهو في طمأنينة وفي هدوء وفي راحة. قال ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هل يستوي من يعبد الله وحده ويتلقى أوامر الله وحده فهو في هدوء وفي راحة وفي طمأنينة، ومن يعبد معبودات كثيرة؟ طبعا لا يستوي، الموحد أفضل. قال الله عز وجل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، بل معظمهم لا يعلمون، فلذلك يشركون مع الله غيره. إنك ميت وإنهم ميتون. نحن نقول بلهجتنا العامية الطبخة، شيخ رائد كثروا عليها الطبيخة شوف صار فيها بتخرب. إنك ميت وإنهم ميتون، إنك أيها الرسول ميت وإنهم ميتون لا محالة. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فيما تتنازعون فيه، فيتبين المحق من المبطل. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. لا أحد أظلم ممن كذب على الله، يعني نسب إلى الله ما لا يليق به، وكذب بالصدق إذ جاء، ولا أحد أظلم ممن كذب بالوحي الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، يعني من الكذب على الله نسبة الشريك والولد والزوجة، من الكذب على الله كذلك القول في أحكامه ما لم يقل سبحانه وتعالى، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ أليس في النار مأوى ومسكن للكافرين بالله وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ بلى، إن لهم مأوى ومسكنا فيها. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق في أقواله وأفعاله من الأنبياء من غيرهم وصدق به وصدق به مؤمنا وعمل بمقتضاه، أولئك هم المتقون حقا، الذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون النواهي، ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. لهم ما يشاءون عند ربهم من الملذات الدائمة، ذلك جزاء المحسنين أعمالهم مع خالقهم ومع عبيده. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، ليمحو الله عنهم أسوأ الذي كانوا يعملونه من المعاصي في الدنيا لتوبتهم منها وإنابتهم إلى ربهم، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، ويجزيهم ثوابهم بأحسن ما كانوا يعملون من الصالحات. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. أليس الله بكاف عبده محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم أمر دينه ودنياه ودافع عدوه عنه، أليس الله بكاف عبده؟ بلى، إنه لكافيه. ويخوفونك بالذين من دونه، يخوفونك بسبب جهلهم وسفاهتهم من الأصنام التي يعبدونها من دون الله أن تنالك بسوء. ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يخذله الله ولم يوفقه للهداية فما له من هاد يهديه ويوفقه. ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام. ومن يهدي الله ومن يوفق الله للهداية فلا مضل له، فما له من مضل يستطيع أن يضله، أليس الله بعزيز لا يغالبه أحد ذي انتقام ممن يكفر به ويعصيه؟ بلى، إنه لعزيز ذو انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني هم يقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني قل أخبروني ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره، هل يكشفن ضرا أراده الله سبحانه وتعالى بعبده، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، أو هل يمسكن رحمة أرادها الله عز وجل به؟ قل حسبي الله. طبعا لا يستطيع، فإذا لا يستحق هذا المعبود من دون الله عز وجل أن يعبد. قل حسبي الله، يعني يكفيني الله سبحانه وتعالى، عليه يتوكل المتوكلون، عليه يعتمد المتوكلون المعتمدون ويفوضون أمورهم إليه سبحانه. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، اعملوا على الحالة التي اقتضيتموها من الشرك بالله سبحانه وتعالى، إني عامل على الحالة التي أمرني الله عز وجل بها وهي التوحيد والإخلاص في العبادة، فسوف تعلمون عاقبة كل مسلك. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. سوف تعلمون من يأتيه عذاب في الدنيا يذله ويهينه، من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه وينزل عليه في الآخرة عذاب مقيم لا ينقطع ولا يزول، بل هو سرمدي أبدي. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، يعني لتنذرهم، فمن اهتدى فلنفسه، فمن اهتدى فنفع هدايته لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ومن ضل فإنما ضرر ضلاله على نفسه، وما أنت عليهم بوكيل، ولست عليهم موكلا لتجبرهم على الهداية، فما عليك إلا التبليغ. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله يتوفى الأنفس حين موتها يعني يقبض الأرواح عند نهاية آجالها والتي لم تمت في منامها ويقبض الأرواح التي لم تنقضي آجالها عند النوم فالنوم موت موتة صغرى قال الله فيمسك التي قضى عليها الموت فيمسك التي حكم عليها بالموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ويرسل التي لم يحكم عليها بالموت إلى أمد محدد في علم الله سبحانه وتعالى إن في ذلك يعني في القبض والإرسال والإماتة والإحياء لآيات لدلائل لقوم يتفكرون على أن الذي يفعل ذلك قادر على أن يبعث الناس بعد موتهم للحساب والجزاء والأدلة القرآنية على إثبات الحساب والجزاء كثيرة البعث كثيرة والعقل يدل على هذا لأن الدنيا فيها مظالم فيها ظلم فلا بد أن يوجد يوم يحصل فيه إيش العدل وهو يوم القيامة هذا أمر فدل على قيام القيام العقل والفطرة وكذلك الحس كيف الحس في سورة البقرة خمسة مواطن فيها أشياء الله عز وجل للموتى الذين ماتوا في الدنيا البقرة قصة البقرة لما أخذ جزء منها قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته وأيضا قصة العزير أو كالذي مر على قرية وهي قوية على عرشها والثالث وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى والرابع ألم ترى إلى الملأ ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ثم من الموطن الخامس الذين طلبوا أن يروا الله جهرة فأماتهم ثم بعد ذلك بعثهم هذا حس يدل على البعث فالذي قدر على إحياء الناس هؤلاء أو الحيوانات الميتة في الدنيا قادر على أن يحييها وقت البعث هناك أدلة أيضا قرآنية إنزال المطر من السماء على الأرض وإحياء الأرض الجافة اليابسة يدل على البعث كذلك إخراج النار من الشجر الأخضر يدل على البعث كذلك مين أصعب في نظرنا الخلق من عدم ولا الإعادة بعد الخلق الخلق من عدم والله خلقنا من عدم فهو قادر على الإعادة كذلك النوم المذكور في هذه الآية النوم دليل على قدرة الله على البعث فنحن ننام ونموت ثم نستيقظ ونبعث وغير ذلك من الأدلة الكثيرة الدالة على البعث نعم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون أم اتخذوا من دون الله شفعاء لقد اتخذ المشركون من أصنامهم شفعاء يرجون عندهم النفع من دون الله قل لهم يا أيها الرسول أولو كانوا لا يملكون شيئا يعني هؤلاء الشفعاء لا يملكون لكم ولا لأنفسهم شيئا ولا يعقلون فهم جمادات صماء لا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر فكيف تتخذونهم شفعاء قل لله شفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون قل لله الشفاعة جميعا لله الشفاعة كلها فلا يشفع عند الله إلا من أذن له ممن رضي قوله وفعله من الشافعين والمشفوع فيهم له ملك السماوات والأرض وله ملك الأرض ثم إليه ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة يعني نفرت والعياذ بالله قلوب المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من بعث وحساب وجزاء وإذا ذكر الذين من دونه وإذا ذكرت الأصنام التي يعبدونها من دون الله إذا هم يستبشرون يفرحون ويسرون وهذا في حتى في غير هذا يعني مثلا بعض الناس قل له قال الشيخ بفرح قل له قال الله قال الرسول لا يفرح ينكر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون قل اللهم فاطر السماوات والأرض يعني خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق عالم الغيب والشهادة عالم ما غاب وما حضر أنت تحكم بين عبادك، أن تفصل بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا، فتبين المحق من المبطل. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولو أن للذين ظلموا يعني بالشرك والكفر والمعاصي ما في الأرض جميعا، جميع ما في الأرض من نفائس وأموال وغيرها، ومثله معه، ومثله معه مضاعفا، لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، لافتدوا به من العذاب الشديد الذي شاهدوه بعدهم، لكن ليس لهم ذلك، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وظهر لهم من الله من صنوف العذاب ما لم يكونوا يتوقعونه، صلى الله عليه وسلم. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا يعني ظهر لهم سيئات ما كسبوه من الشرك والمعاصي، وحاق بهم، وأحاط بهم العذاب، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وأحاط بهم العذاب الذي كانوا إذا خوفوا منه في الدنيا يستهزئون به. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا قولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإذا مس الإنسان ضر يعني فإذا أصاب الإنسان الكافر مرض أو فقر ونحوه دعانا يعني لنكشف عنه ما أصابه من ذلك، وهذا في حال الشدة، ثم إذا قولناه إذا أعطيناه نعمة منا من صحة أو مال قال الكافر قال إنما أوتيته على علم، إنما أعطاني الله ذلك لعلمه بأني أستحقه بل هي فتنة. والصحيح أنه ابتلاء واستدراج، ولكن أكثرهم يعني معظم الكافرين لا يعلمون ذلك، فيغترون بما أنعم الله به عليهم. يغترون يعني قال هذا الكلام، قال إنما أوتيته على علم عندي. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قد قالها الذين من قبلهم، قد قال هذا القول الكفار من قبلهم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من الأموال والمنزلة والجاه والسلطان شيئا. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. فأصابهم جزاء سيئات ما كسبوا من الشرك والمعاصي والكفر، والذين ظلموا من هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالشرك الكفر والمعاصي من هؤلاء الحاضرين سيصيبهم سيئات ما كسبوا، سيصيبهم جزاء سيئات ما كسبوا مثل من مضى وما هم بمعجزين، ولن يفوت الله ولن يغلبوه. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء يعني يوسع الرزق على من يشاء اختبارا، هل يشكر أم يكفر، ويقدر يعني يضيق الرزق على من يشاء اختبارا، أيصبر أم يتسخط على أقدار الله، إن في ذلك لآيات يعني إن في توسيع الرزق وتضييقه لدلالات على تدبير الله عز وجل لقوم يؤمنون، لأنهم هم الذين ينتفعون، أما الكفار فهم يمرون على آيات الله وهم معرضون. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.